بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الإشكال الثاني الذي سجل على الواجب المعلق، وحاصله أن القول بالواجب المعلق يؤدي إلى أي شيء؟ يؤدي إلى التفكيك بين المتلازمين، بين البعث والانبعاث، بين التحريك والتحرك، والتفكيك بين المتلازمين مستحيل، فما يؤدي إلى المستحيل لا بد أن يكون مستحيلا، مع التنبيه على أن البعث والانبعاث التلازم بينهما بشرط الاتحاد في المرتبة. هذه نقطة أضافها المصنف إلى ما قرر به إشكال المحقق النهواندي رحمة الله عليه. في مقام الجواب عن هذا الإشكال ذكر أن حقيقة الوجوب ليست عبارة عن البعث والتحريك، بل الإيجاب والوجوب من الأمور الاعتبارية المجعولة للشارع، فالوجوب عبارة عن جعل شيء على ذمة المكلف على نحو الإلزام. نعم، هذا الأمر الاعتباري يكشف عن أن إنشاء الوجوب إنما صدر بداعي البعث، فالبعث والتحريك من دواعي الإيجاب، وداعي الشيء ليس هو نفس الشيء الذي يدعوك إلى شيء، ليس هو نفس ذلك الشيء، وإلا لأدى إلى دعوية الشيء إلى نفسه. فإذا ثبت أن البعث والتحريك من دواعي الإيجاب، إنما أوجب المكلف أوجب الشارع وأدخل الشيء في عهدة المكلف لأجل أن يتحرك، هذا معنى الداعي، العلة الغائية. وحينئذ نقول أن التحريك والبعث يصلح أن يكون داعيا للإيجاب، بلا فرق بين أن يكون متزامنا مع الإيجاب أو يكون غير متزامن مع الإيجاب. فالوجوب الذي ينشأ مثلا الآن، الغرض من إنشائه الآن أن يكون داعيا في يوم غد، فالداعي ثابت. نعم، غاية الأمر يلزم إشكال اللغوية الذي دفعناه في الإشكال السابق، وإلا لا محظورة آخر في البيت. كما أن التحرك الفعلي يصلح للدعوية، التحرك الاستقبالي يصلح للدعوية. فبناء على ذلك لا يلزم التفكيك بين المتلازمين، فإن الوجوب ليس هو البعث والتحريك، بل الوجوب أنشئ بداعي البعث والتحريك ولو في المستقبل، فحينئذ لا محظورة في البين. وبهذا يتم الجواب عن الاعتراض الثالث. إذا يقول ويرد عليه، يعني على الاعتراض الأول من الاعتراضين حسب عبارة المصنف، أن الوجوب حقيقته في عالم الحكم ليس هو البعث والتحريك، بل هو أمر اعتباري عبارة عن جعل شيء في ذمة المكلف على نحو الإلزام، وليس متقوما بالبعث الفعلي أو الشأن. فكما أن قابلية البعث تخرج الوجوب عن اللهوية، قابلية البعث الفعلية كذلك قابلية البعث الاستقلالية، هذا المقصود من الشأن. وإنما المستظهر من دليل جعل الوجوب، يعني من قوله أقيم الصلاة مثلا، أن الوجوب قد جعل بداعي البعث والتحريك، والمقدار المستظهر من الدليل ليس بأزيد من أن المقصود من جعل الحكم، من جعل الوجوب، إعداده لكي يكون محركا ولو في المستقبل شأنيا في مدة ثبوته. ليش قال خلال ثبوته؟ لأن نحن نتكلم عن أي صورة من الصور الخمسة، من الصورة الرابعة، حدوثا ليس معاصر، أما بقاء هو معاصر. ولا دليل على أن المقصود جعله كذلك من بداية ثبوته. الإشكال الثالث الذي سجل على الواجب المعلق حاصله أنه إذا أردنا أن نطبق الواجب المعلق على مثال الصوم الذي جعل فيه طلوع الفجر قيدا لأي شيء بحسب المفروض صاحب الفصول، طلوع الفجر قيد لأي شيء؟ للصوم. فحينئذ نسأل، هل هذا القيد كما أنه قيد للصوم فهل هو قيد أيضا للوجوب أم لا؟ فهل قيدية الطلوع اقتصرت على الواجب ولم تتجاوزه إلى الوجوب، أو لا، هي قيد للواجب والوجوب معا؟ إن قلت فإذا لا يخلو الشقين، إما هي قيد للواجب فقط أو لا قيد للواجب والوجوب. إن اخترت الأول أن الطلوع قيد للواجب فقط، فحينئذ لازم انحصار قيدية الطلوع بالواجب أن يكون الطلوع مما يدعو إليه الوجوب، لما عرفته في الدروس السابقة أن قيود الواجب يدعو إليها الوجوب، أما قيود الوجوب لا يدعو إليها الوجوب، لأن قيود الوجوب قبل وجودها لا وجوب كي يدعو إليها، وبعد وجودها وإيجابها طلب تحصيل الحاصل، بخلاف قيود الوجوب، بخلاف قيود الواجب. فإذا جعلنا الطلوع قيدا للواجب فقط، فمقتضى القاعدة أن يكون الوجوب يدعو إليه، وهو غير ممكن لكونه أمرا غير داخل تحت اختيار المكلف. وما قلنا قيود الواجب يدعو إليها الوجوب وقيود الوجوب لا يدعو إليها الوجوب. هنا أنت ماذا قلت؟ الطلوع فقط قيد لمن؟ للواجب، فمقتضى القاعدة أن يدعو إليه الوجوب، وهو مستحيل لأن الطلوع من الأمور الخارجة عن تحت اختيار مكلف. وإن اخترت الشق الثاني حتى نفر عن هذا المحظور، نقول الطلوع قيد للواجب وللوجوب، كما ذكرنا سابقا أن القيود غير الاختيارية إذا أخذت في الواجب لابد أن تؤخذ في الوجوب، وإلا لدعا إليها الوجوب، فيسلم عن الإشكال السابق. لكن إذا أصبح الطلوع قيدا للوجوب فلا يخلو إما أن يكون قيدا مقارنا أو قيدا متأخرا. إن كان قيدا مقارنا فهو خلف. ليه؟ لأن المفروض أن زمان الوجوب قبل زمان الواجب، إذا صار الطلوع قيد للواجب وللوجوب وقيد مقارن، يعني الوجوب متى يحصل؟ عند الطلوع، يعني في زمن الواجب، وهذا خلف. وإن كان متأخرا بمعنى أن الوجوب ثابت قبل الطلوع ولكن شرطه المتأخر هو الطلوع، فلنا أن نختار هذا الشق بشرط أن نثبت إمكان الشرط المتأخر. صار واضحا؟ أن نثبت إمكان الشرط المتأخر. إذن من هنا ذكرنا في بحث الشرط المتأخر أن له ثمرة في علم الفقه وله ثمرة في علم الأصول. ثمرته في علم الأصول هي هذه، أن إمكان الواجب المعلق يبتني على القول بإمكان الشرط المتأخر. ما أدري صار واضح المطلب؟ يقول وين صرنا في القراءة الثانية، أن طلوع الفجر إما أن يؤخذ قيدا في الواجب فقط وإما أن يؤخذ قيدا في الوجوب أيضا. فعلى الأول إذا كان قيد للواجب فقط مقتضى القاعدة التي أسسناها سابقا، يلزم كون الوجوب محركا نحوه. طبعا هذا الإشكال يبتني على تلك الضابطة المتقدمة، وأن كل ما كان قيدا للواجب فقط يحرك نحوه الوجوب. لكن هذه القاعدة محل اختلاف، جمع يرى أن القيد الذي يؤخذ قيدا في الواجب إنما يحرك نحوه الوجوب إذا لم يؤخذ في الواجب قيدا على نحو الوجود الاتفاقي. إذا أخذ قيدا على نحو الوجود الاتفاقي فلا يحرك نحوه الوجود. ويرون أصحاب هذه النظرية أن القيود غير الاختيارية إذا أخذت في الواجب فقط فتؤخذ فيه بما لها من وجود اتفاقي. فلو كان الوجوب يدعو إليها خلف كون المطلوب فيها الوجود الاتفاقي. إذا الوجوب يدعو إليها يعني أنت ينبغي أن تسعى نحوها، هذا غير الوجود الاتفاقي. المفروض أنه لو اتفق ووقع، لو اتفق ووقع غير التحريك نحو الشيء. ننتظر إذا لم نؤمن بتلك القاعدة هذا الإشكال على هذا الشق لا يعني. فعلى الأول يلزم كون الوجوب محركا نحوه بما تقدم من أن كل قيد يؤخذ في الواجب دون الوجوب يشمله التحريك المولوي الناشئ من ذلك الوجوب، وهذا غير معقول لأن طلوع الفجر غير اختياري فلا يمكن أن يحرك نحوه. وعلى الثاني يعني إذا كان قيدا للواجب وللوجوب معا يصبح طلوع الفجر شرطا للوجوب فنسأل، فإن كان شرطا مقارنا خلف، فهذا معناه عدم تقدم الوجوب على زمان واجب، هذا خلاف الفرض. المفروض أنك تلتزم بالواجب المعلق، وفي الواجب المعلق يتقدم زمن الوجوب على زمن الواجب، فإذا صار شرطا مقارنا صار زمن الوجوب وزمن الواجب واحد. وإن كان شرطا متأخرا يلزم محذور الشرط المتأخر، صار واضح؟ فإذا يعني يلزم محذور يعني يبتني المسألة على حل إشكال الشرط المتأخر. استطعنا أن نحل إشكال الشرط المتأخر فنقول نختار هذا الشق ويكون الواجب المعلق ماذا؟ ممكنا؟ لا مستحيل الآن. يقول والشيء نفسه نقوله عن القدرة على الصيام عند طلوع الفجر. هنا من باب الاستطراد وإلا أصل البحث انتهى. القدرة على الصيام عند طلوع الفجر شرط في الصيام، إذا جعلنا الشرط يرجع إلى المادة فحينئذ إذا أردنا أن نحصر قيدية القدرة بالواجب فيأتي إشكال دعوية الوجوب نحو تحصيل الشرط، والقدرة خارجة عن الاختيار. شلون القدرة خارجة عن الاختيار؟ لأن القدرة هي الاختيار، والاختيار ليس اختياريا وإلا للزم التسلسل. أن ما معنى الاختيار؟ إنشاء الفاعل المختار هو الذي إنشاء فعل وإنشاء ترك، هذا في حد ذاته ينقطع عندك السؤال، يصل إلى مرحلة لا يكون داخلا تحت الاختيار. أن يحصل الإنسان القدرة، القدرة ليس بيده، ليس بيده أن يمنع المرض أو أن يمرض. فإذا يلزم هذا الإشكال. وإن أخذناه شرطا في الوجوب والواجب معا فنسأل هل هو شرط متقدم أو مقارن أو متأخر، يأتي نفس الكلام السابق. ومن هنا كنا نقول في الحلقة السابقة إن إمكان الوجوب المعلق يتوقف على افتراض إمكان الشرط المتأخر، هذه الذي قلناها الثمرة الذي تظهر في الأصول، وذلك بأن نختار الشق الأخير وهو أنه قيد للواجب وللوجوب ويكون على نحو الشرط المتأخر. وأما ثمرة البحث في إمكان الواجب المعلق فتأتي الإشارة إليها إن شاء الله. إذا كان المقصود الإشارة فقط فقد أشرنا إليها نفس المصنف. وين أشار إليها؟ في يوم أمس عندما أجبنا عن إشكال اللغوية قلنا في ثمرة وين تظهر في المقدمات المفوتة. إذا كان مقصودك الإشارة للبحث التفصيلي كما هو صريح العبارة فقد أشر، فكان ينبغي أن يقول وسيأتي تفصيل ذلك، وإلا أصل الإشارة قد تقدم الإشارة إن شاء الله تعالى. القول بأن الواجب المعلق صادق الحاضر أنه ما يعني في إشكال الميلاد أنه لو قلنا بالواجب المعلق يعني الوجوب فعلي، طيب ما في الأمر أن زمن الواجب غير فعلي وتوقف على مجيء الزمن، أما في الواجب المشروط أصلا أصل الوجوب فعلي، فعلية الوجوب متوقف على مجيء الشرط المتأخر، ليس هناك فرق بين الدولين. الآن هذا الواجب المعلق الذي نلتزم به بناء على هذا الشق يكون الواجب معلق على شرط، والوجوب فعلي في زمانه لكن معلق على شرط متأخر. فالوجوب أيضا مشروط لكن يكون مشروطا بشرط. الوجوب مشروط ليس له فعلية إلا بأتى شرطه، وهذا المقصود من الشرط من الشرط المتأخر. خذ مقارنة يعني الواجب معلق يعني الوجوب فعلي تجمع الشرط الواجب متأخر، وهذا الوجوب فعلي قبل طلوع الفجر، هذا معنى الشرط المتأخر. أنا نشوف في الإجازة بناء على الكشف متى يحصل النقل والانتقال، متى يحصل النقل والانتقال؟ قبل الإجازة، والإجازة شرط، وهذا محظور الشرط المتأخر، أنه كيف حصل التأثر مع أن العلة الشرط جزء العلة ولم يحصل بعد، هذا معنى الشرط المتأخر، وهذا هو إشكال الشرط المتأخر. المسؤولية عن المقدمات قبل الوقت، نعم لا يلزم من القول بإمكان الشرط المتأخر وقوع الواجب المعلق، يلزم إمكانه فقط. هذا العنوان كسائر العناوين التي ذكرت في مباحث الدليل العقلي ليس من العناوين المتعارفة عند القوم، وإنما يبحث مضمون هذا البحث في مباحث مقدمة الواجب تحت عنوان المقدمات المفوتة. انتبه جيدا، هذا هو العنوان الفرعي المقدمات المفوتة، والعنوان الأصلي لهذا البحث أين يبحث؟ تحت عنوان مقدمة الواجب. للأسف الشديد لو لم يطرح هذا البحث كان أفضل. نشوف الآن كل المباحث، مبحث المتقدم وهذا المبحث بالخصوص كله من المباحث التعليقية، لو قلنا كذا لكان كذا، يعني ما في حسم لمشكلة، وكأن المصنف نسي أنه في الحلقة الثالثة الأخيرة يعني آخر كتاب في الأصول مفترض في السطوح، ففي الدليل العقلي باعتقادي لم يكن البحث موفقا. كيفما كان، في الابتداء يمهد تمهيدا، حاصله أنه تقدم تحت عنوان المسؤولية تجاه القيود والمقدمات، وذكرنا هناك أن مقدمات الواجب يدعو إليها الوجوب متى؟ بعد فعلية الوجوب، لا قبل فعلية الوجوب. فبعد أن تستطيع يصبح الوجوب فعليا فيدعو نحو المقدمات، وقبل فعلية الوجوب لا يدعو نحو المقدمات، لا وجوب كي يدعو. فحينئذ لو فرضنا أن الصوم الذي هو من الواجبات مقيد بقيد وهو طلوع الفجر، ولهذا الصوم مقدمات كالطهارة من الحدث الأكبر، بحيث يكون المطلوب وقوع الصوم عن طهارة من الحدث الأكبر من حين ابتداء. فحينئذ لو كان الإنسان جنبا ولم يغتسل قبل الفجر وإنما اغتسل بعد الفجر لما وقعت تمام الأجزاء أجزاء الصوم عن طهارة، فلا بد له أن يغتسل متى؟ قبل الفجر، حتى يأتي بالواجب، لأن الواجب هو الصوم الذي يقع عن طهارة بجميع أجزائه، وهذا لا يتحقق إلا بأن تأتي بماذا؟ إلا بأن تأتي بالصوم قبل طلوع الفجر. وحينئذ لو فرض أن وجوب الصوم متى يبدأ؟ من طلوع الفجر، أو فرض أن وجوب الصوم يبدأ من طلوع الفجر، فحينئذ نقع في مشكلة، أننا خالفنا القاعدة المتقدمة، وهي أن الوجود لا يدعو إلى إتيان المقدمات إلا متى؟ إلا بعد فعليته. فإذا كان الوجوب مقيدا بطلوع الفجر فلا يتحقق الوجوب الفعلي إلا بعد طلوع الفجر، وقبل طلوع الفجر لا وجوب. فإذا لا وجوب كيف حكمنا بلا بدية الإتيان بالطهارة قبل طلوع الفجر؟ كيف يوجه ذلك بحيث يتفق مع القواعد المقررة في مباحث الدليل العقلي؟ صار واضحا؟ مثلا الآن لنضرب مثالا آخر على ذلك، لو فرضنا أنه يوجد ماء للوضوء قبل الزوال، قبل قبل الزوال لا يجب علي الوضوء. ولذا الفقهاء يستشكلون في الوضوء للصلاة قبل حضور وقتها، لأن الصلاة لم تجب بعد حتى يجب الوضوء. نعم الوضوء للكون على الطهارة هذا مستحب في نفسه، نتكلم الوضوء لهذه الصلاة التي لم يأتي وقتها بعد. لذا بعض يستشكلون مثل نحن مثلا طلاب العلم، الآن أنا أخرج من البيت السابعة إلا ربع وأعرف أني سوف أرجع بعد الصلاة، ربما بحيث لو كنت أعرف أني أرجع قبل الصلاة ما كنت توضأت. صحيح أنا نويت نية الكون على طهارة، لكن الباعث الأصلي لأني أريد أن أصلي صلاة الظهر في الحرم مثلا، فتكون محاسنة إشكال هكذا نوع من الوضوء. فلذا الأفضل أنه يتوضأ لأجل أن يصلي ركعتين مثلا، فيصلي ركعتين وحينئذ يستطيع أن يصلي بهذا الوضوء ما شاء كيفما كان. فإذا قبل الزوال كان عندي ماء، ولو لم أتوضأ الآن سوف يفقد هذا الماء. فلو لم آتي بالوضوء قبل الوقت لفات علي الوضوء بعد الوقت. من هنا تكون هذه المقدمة ماذا تسمى؟ مفوت. إن كان الأفضل أن نقول ماذا؟ مفوتة. فحينئذ قبل الزوال لا وجوب لصلاة الظهر، فلا وجوب للوضوء. وبعد الزوال المطلوب ما هو؟ الصلاة عن طهارة، أليس كذلك؟ والقدرة شرط في التكليف. وبعد الزوال أنا غير قادر على الوضوء لعدم الماء فيسقط التكليف. عندما كان الماء موجودا لم يكن هناك تكليف، وعندما فقد الماء لا يمكن أن يكلف لعدم القدرة. فإذا كان له بدل ننتقل إلى البدل، وإذا لم يكن له بدل يسقط التكليف. وعلى هذا الأساس يصح أن يقال أن القدرة على هذه المقدمة من شرائط الوجوب، وإن كان نفس الوضوء من شرائط ماذا؟ الوضوء شرط للوجوب أو للواجب؟ الوضوء شرط للواجب، لكن القدرة عليه من شرائط ماذا؟ الوجوب. هذا مثال للمقدمة المفوتة. غاية الأمر هذه المقدمة المفوتة اتفاقية، يعني ليس دائما هكذا يحصل أنه يفقد الماء بعد الزوال، وقد يتفق أن تكون هناك مقدمة دائما مفوتة ليس من باب الاتفاق. لو فرضنا أن وجوب الحج مشروط بحضور ذي الحجة، هذا الذي كان يأتي من المغرب العربي إلى الحج هذا لابد أن يسير في الزمان القديم قبل سنة حتى يصل إلى مكة. ولذا ابن بطوطة أصلا ما قاصد رحلة، هو ابن بطوطة ذاهب إلى الحج، فبقي سنتين وعدة أشهر. في الأثناء وصل إلى المدينة الفلانية بعد ما عنده مال اشتغل حتى جمع مالا سافر إلى مصر، انتهى المال صار قاضيا في مصر وهكذا. وفي الطريق كان يصف ما يشاهد، ولا هو لا قاصد رحلة ولا أي شيء. فالحج متى يبدأ الوجوب الحج متى يكون فعليا؟ عندما جاء شهر بالحج. ولهذا الحج، الحج الواجب مقدمة وهي السفر، وهذه المقدمة لو لم تأتي بها قبل فعلية الوجوب لفاتك الحج في وقته. فالآن كيف نوجب على الناس أن يسافروا إلى الحج والحال أنه عند السفر لا يكون هناك الوجوب، لا يكون الوجوب فعلي؟ فكيف نحلل ونوجه هذا توجيها يتناسب مع القواعد العقلية؟ طبعا صار واضح أن أحد التوجيهات ما هي؟ الالتزام بالواجب المعلق. أن نقول لا، طلوع الفجر ليس شرطا للوجوب وإنما هو شرط للواجب. الوجوب متى يبدأ؟ من حين الغروب، من حين رؤية الهلال يبدأ الوجوب. فلذا يدعوك إلى غسل الجنابة. وكذلك الحال وجوب الحج لا من شهر ذي الحجة، وجوب الحج من حين الاستطاعة ولو في شعبان، وهذا يدعوك إلى ماذا؟ إلى السفر. إذا التزمنا، ولذا هذه ثمرة الواجب المعلق. فإذا ثمرة الواجب المعلق ما هي؟ حل مشكلة المقدمات وفقط. يقول المسؤولية عن المقدمات قبل الوقت. اتضح مما تقدم أن المسؤولية تجاه مقدمات الواجب من قبل الوجوب إنما تبدأ ببداية فعلية هذا الوجوب، ويترتب على ذلك أن الواجب إذا كان له زمن متأخر وكان هذا الواجب في الزمن المتأخر يتوقف على مقدمة ولم يكن بالإمكان توفيرها في حينها، ولم يكن بالإمكان توفيرها في حينه، أليس أفضل؟ يعني في حين هذا الواجب المتأخر، في حينها مكتوب عندي، فالأفضل يكون في حينها، يعني في حين هذا الزمن الذي يتوقف عليه ذلك الواجب يكون أفضل. ولكن كان بالإمكان إيجادها قبل الوقت، فلا يجب على المكلف إيجادها قبل الوقت، إذ لا مسؤولية تجاه مقدمات الواجب إلا بعد فعلية الوجوب. وفعلية الوجوب المفروض أنها منوطة بماذا؟ بالوقت. وتسمى المقدمة في هذه الحالة بالمقدمة المفوتة، لأنها تفوت، يعني لماذا تقرأ باسم الفاعل؟ لأنها تفوت الواجب. مفوتة لماذا؟ لأن لو لم نأتي بها الآن تفوت علينا. ومثال ذلك أن يعلم المكلف قبل الزوال بأنه إذا لم يتوضأ الآن فلم يتاح له الوضوء بعد الزوال، فيمكنه أن لا يتوضأ، ولا يكون ذلك مخالفا للتكليف بالصلاة بوضوء، لأن هذا التكليف ليس فعليا الآن وإنما يصبح فعليا عند الزوال، وفعليته وقتئذ منوطة بالقدرة على متعلقه في ذلك الظرف، يعني عند الزوال. استحالة تكليف العاجز والقدرة في ذلك الظرف على الصلاة بوضوء متوقفة بحسب الفرض على أن يكون المكلف قد توضأ قبل الزوال، فالوضوء قبل الزوال إذن يكون من مقدمات الوجوب. ليه؟ لأنه هو الذي يحصل لك القدرة، وبترك المكلف له يحول دون تحقق الوجوب وفعليته في حينه، لا أنه يتورط في مخالفته. فلذا لو لم يتوضأ لا يكون مخالفا وعاصيا. ولكن يلاحظ أحيانا أن الواجب ولا لكن يلاحظ أحيانا أن الواجب قد يتوقف على مقدمة تكون دائما من هذا القبيل، ومثالها وجوب الحج الموقوت بيوم عرفة، ووجوب الصيام الموقوت بطلوع الفجر، مع أن الحج يتوقف على السفر إلى الميقات قبل يوم عرفة، والصيام من الجنوب يتوقف على الاغتسال قبل طلوع الفجر. ولا شك في أن المكلف مسؤول عن طي المسافة من قبل وجوب الحج، وعن الاغتسال قبل الطلوع من قبل وجوب الصيام. ومن هنا وقع البحث في توجيه ذلك، في تفسير ذلك، وفي تحديد الضوابط التي يلزم المكلف فيها بإيجاد المقدمات المفوتة. صار واضحا؟ هذا هي أصل المشكلة، وقد ذكرت في المقام عدة تفسيرات. نحن أخذنا أي تفسير؟ تفسير ثاني، تفسير يعني أن تبتني المسألة على ماذا؟ على الواجب المعلق، لكن بشرط أن لا نقول بمقولة الشيخ الأعظم الذي ينكر الوجوب المشروط، أنه على مقولة الشيخ الأعظم أن الشرط يرجع إلى ماذا؟ إلى الواجب، فالوجوب لا يكون مشروطا. وفي الحقيقة يأتي البحث إن شاء الله، تكملة البحث هذا.